وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للآخر حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصحه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. إذا تقاضى إليك رجلان طب وامرأتان، ورجل وامرأة يشمله. إذن ذكر الرجلين مبني على الغالب. إذا تقاضى إليك رجلان، وبمفهومه خرج امرأتان أو رجل وامرأة، ولكن بمضمونه شمل كل المتقاضيين، مو المتقاضيين، لا المتقاضيين، جماعة أو أفراد، رجالا أو نساء، أو العكس رجالا مقابل نساء. إذا أدلى إليك أو إذا تقدم إليك طرف القضية، وأطراف القضية كما يقولون متقاضيان، مدعا عليه وقاض، ومقضي به ومقضي فيه. مقضي به أي الشرع النظام السيرة التي هم عليها، ومقضي فيه موضوع الدعوة موضوع القضية. فإذا تقدم أحد الأطراف المعنيين وتكلم بقضيته فلا تحكمن له، لأنه بمجرد دعوة حتى تسمع قول الآخر. فإذا سمعت قول الآخر فإنك ستقايس وتقارن وتقارن وتقابل بين دعوى المدعي ودعوى المدعى عليه، وتعرف فيما إذا كان بينهما خلطة تستدعي هذا التقاضي أم لا. وإذا كان موضوع الدعوة مما ينظر فيه أو يهمل وهكذا، ومما يتناول هذه القضية بعض العلماء في قضية نبي الله داود، ويردون نوع الفتنة التي فتنها لما قال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. حالا لقد ظلمك، طب فين جواب المدعى عليه صاحب 99 وهو حاضر في المجلس؟ لأن المدعي يقول إن هذا له 99، فلما لم يسأله عن دعوى المدعي ويسمع جوابه؟ فقالوا إن الله عاتبه لأنه حكم بمجرد سماع دعوى المدعي أبو نعجة واحدة وحكم، ظلمك. ولكن الجمهور أجابوا عن هذا التخريج بأنه مبدأ لا يقوله أحد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: إذا تقاضى إليك اثنان فلا تقضين بينهما، فإذا سمعت كلام الأول لا تقضي بمقتضى، ولكن استمع إلى جواب الطرف الثاني. وهنا يبحثون في النواحي القضائية كنظام، لو أن الطرف الثاني لم يجب، قال ما عندي ما أجاوب، طب هذا يدعي عليك بكذا، قال أنا ما عندي جواب، امتنع عن الجواب على الدعوة، ماذا يفعل القاضي للخصم؟ قالوا إن امتناع الطرف الثاني عن الإجابة إما أن يكون حاضرا في المجلس أو غائبا عن المجلس، لم يحضر ليجيب على دعوى المدعي. إن كان حاضرا في المجلس أعذر إليه: أتجيب أم أمضي القضية على نحو ما سمعت أمامك من خصمك؟ هو الدعاء، والواجب عليك أن تجيب عن دعواه صادق أم كاذب. فإن لم تجب وأنت تسمع وحاضر ليس لك عذر، فإني سأسمع منه ما تتطلبه القضية من البينة، أنه مدع، سأقول إيت ببينتك على دعواك وتسمع البينة، فإن أجبت مضينا معك فيها، وإن لم تجب حكمت بمقتضى ما قدم من بينة تثبت أم لا. هذا إذا كان حاضرا في المجلس. وبعض العلماء يقول كالأحناف: لا يقضي عليه بمجرد دعوى المدعي إذا امتنع عن الإجابة، وإنما يعزره بالسجن أو بالضرب أو بما يجبره على الإجابة، فإذا فعل معه ذلك وهو صاحب الحق، عفوا، وهو ممتنع عن الإجابة للمدعي، فحينئذ يكون القاضي قد بلغ معه العذر فيمضي في دعواه. الفرق بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين غيره أن الإمام يقول يلزمه بالإجابة بالتعزير، إما بالضرب وإما بالحبس، والآخرون يقولون لا حاجة إلى هذا، المدعي يطلب حقه، والقاضي يملك المضي في القضية ويحكم على الساكت هذا المدعى عليه بمقتضى دعوى المدعي وبينته، إذا ما في حاجة إلى ضرب المدعى عليه ليجيب، لأن القضية لن تقف. أما إذا كان غائبا عن مجلس القضاء، لم يحضر، جعل له موعدا ما يسع ذهاب وإياب من يذهب بإبلاغه الدعوة، كان بعيدا عن المحكمة، سفر يوم، أعطى موعد 3 أيام، يوم للذهاب ويوم لإبلاغ الدعوة هناك ويوم لمجيئه، فإذا جاء فبها، وإذا لم يجئ كرر الإنذار وأعلنه مرة ثانية مع إجراءات إدارية، بأن يلزمه أميره، تروح الدعوة عن طريق أميره في تلك المنطقة، ويأخذ توقيعه بحضرة أميره أو المسؤول عن تلك الجهة، أو أنه في البادية فيكلف شيخ قبيلته أو أميره أو المسؤول عنه بأن يحضره، وهناك العامل بوسائله الخاصة يحضره ويأخذ التعهد عليه بحضور الجلسة في اليوم الفلاني. فإذا جاء هذا من العامل هناك ضم لملف القضية واعتبر القاضي أن الخصم قد بلغ، فإن جاء في الموعد فبها، فإن لم يأتي في الموعد مضى في دعوى الخصم وطلب منه الإثبات وحكم بمقتضى البينة. إذا قدر فيما بعد أن هذا الغائب الذي لم يحضر ليجيب على دعوى الخصم كان في حالة تمنعه، في مرض، في اشتغال بمريض، في أي أمر عذر شرعي وجاء ليجيب على الدعوة، إن كانت الدعوة لم يصدر فيها الحكم فهي ماشية، وإن كان صدر فيها الحكم على القاضي أن يسمع جواب المدعى عليه الذي كان غائبا وتبين أنه معذور في غيبته ويستأنف النظر في القضية. لا تقضي حتى تسمع كلام الآخر، لأن كلام الآخر سيضيء للقاضي جزئيات القضية، وكما يقولون دائما وأبدا المدعي يزيد في دعواه ويكثر منها لعله أن يصل إلى حقه أو بعض حقه، كالمتساومين في الأسواق، كم هذه السلعة ب10 وهي ب5، لا هذه غالة طب 6، فيزيد حتى إذا تنازل الطرفان وصل إلى ما هو الحقيقة في الموضوع. فبعض الناس قد لا يتق الله، له 10 يدعي 20، آذاه وتضارب معه وجعله إيذاء أو جعل له أثرا في أكثر من عضو، والحال أنه في عضو واحد من أجل أن يتبلغ بهذه الكثرة إلى أصل حقه. والتحقيق والنظر هو الذي يمحص حقيقة الأمر. هناك محضر معاينة، وهناك محضر بوليس أو شرطة، وهناك محضر أهل هيئة، والقاضي يعينه الله في النظر في هذه القرارات كلها. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم أنك إذا قضيت لواحد بمجرد دعواه لو يعطى الناس بإيش؟ لا دعا أقوام أموال آخرين وأولاده. لو كل إنسان يعطى بحسب دعواه ما كانت هناك عدالة، ولا أخذ أشخاص أموال آخرين وحقوقهم، ولكن لا بد من سماع رد الجواب على الدعوة المقامة. وأعتقد كل منا يسمع بعض الأحداث، ومما سمعت أن شخصا جاء فزعا يبكي ويصرخ وأذنه عينه يسيل منها الدم، فغضب الأمير إلى حد بعيد وقال فلان في المكان الفلاني فعل بي كذا وكذا وإلى آخره، فأراد الأمير أن يصدر له قرار للشرطة لتنفذ العقوبة على من فعل به ذلك. فكان من جلساء الأمير بعض الشياب وقال يا طويل العمر تأنى حتى ترى خصمه ماذا به. وفعلا ذهبوا ليأتوا بخصمه فإذا به عاجز عن المجيء معهم إلى الأمير، رجل مكسورة وظهر مكسور ومجرح في كذا، يعني المدعى عليه هناك به إصابات أكثر من إيش؟ من المدعي. وهذا مثل عند العامة، ضربني وبكى وسبقني وإيش واشتكى. فإذا كان كل إنسان سبق بالدعوة وذكر دعواه ولم يمهل حتى يأتي الخصم ويجيب عن الدعوة، ضاعت الحقوق. ومن أغرب ما وجدت، وليس غريبة لأنها قضية نظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الجارية التي قتلها اليهودي على أوضاح في شعرها. خرجت جارية صغيرة وفي شعر رأسها أوضاح من ذهب، قطع زي مثل اللي يضعها النسوة على البنات تحلية. فرآها يهودي بطرف المدينة فأخذها ورد رأسها بين حجرين وأخذ الحلي الذي في الرأس، فأتيت جاه الناس وفيها رمق: من فعل بك هذا؟ فلان تهز رأسها، لا فلان فلان، إلى أن جاءوا على الشخص الذي فعل بها ذلك. فأومأت برأسها، أي نعم. هنا الفتاة مسلمة صغيرة، مردود رأسها، مسلوب حليها، اغتيلت في طرف من المدينة، وبعض الروايات في خربة من الخرابات. فأحضر من سمته أو وافقت على تسميته فاعترف. أولا أنكر ثم مس ثم اعترف. وهنا نقال: لماذا أتي به وقد أقرت به الجارية؟ والجارية ما لها غرض أن تدعي على غير الجاني عليها، لأنها ما لها خصومة مع الناس، ولكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعيه ويعطيه الفرصة في أن يجيب على دعوى الجارية. فاعترف، فأخذ باعترافه لا بادعاء الجارية عليه أنه هو الذي فعل بها كذا وكذا. فلا بد للقاضي وكل من يصلح بين اثنين أن يسمع كلام الثاني كما سمع كلام الأول. فإذا ما سمع كلامهما وازن بينهما وتبين له الحق من الباطل، وأناغ الله بصيرته لأنه يقصد الحق وينصر العدل، فالله سبحانه وتعالى يتولاه ويظهر الحق على يده. فاعترف فرد رأسه بين حجرين. كنا نعلق على هذه القضية، كتبت عليها في مجلة الجامعة، بأنه يجب أن تزال تلك العشش التي تقام في أطراف المدن لأنها مأوى أهل الفساد، وكانوا في السابق كثير من القضايا التي تأتي من بعض الشباب يقطعون الخمر، يفعلون المحرم ويأوون إلى تلك العشاش. بل يفعلونها هناك. ثم نشرت هذه المقالة وبلغني من بعض الإخوان أنه في هيئة الشرطة حصل فيه دراسة لها، فما أدري عنها أو عن غيرها، أزيلت جميع العشاش في أطراف المدينة وأصبحت خالية من وسائل الاختفاء أو وسائل التعمية، وكذلك الإنصاف في القضاء الإسلامي، إعطاء الخصم الحق في أن يدفع عن نفسه بالإجابة على دعوى المدعي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: فعرفت القضاء من يومئذ. لأنه حينما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: كيف أقضي بين الناس وأنا لم أقضي في حياتي؟ قال: إذا أدلى إليك أحد بشيء فلا تقضي له حتى تسمع من إيش؟ من الآخر. يقول علي: وعرفت القضاء من حينئذ، لما أجمع بين أقوال الطرفين عرفت كيف أقضي، وبالله تعالى التوفيق. فسوف تدرك كيف تقضي.